الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليكم: ما الكتب التي تنصحون بها في بيان فضائل الأعمال وكذلك في مبطلات الأعمال؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. الجواب: الكتب في هذا الموضوع كثيرة ولله الحمد والمنة، ولكن من أفضلها على حسب حدود علم العبد الضعيف رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، فإنه من الكتب التي اعتمدها كثير من أهل العلم ونصحوا طلابهم والعامة بها، وهو كتاب يشتمل على أبواب في فضائل الأعمال كثيرة، وهو يغني عن غيره إن شاء الله عز وجل، وغالب أحاديثه من الأحاديث الصحيحة سواء في الصحيحين أو في أحدهما أو في السنن بسند صحيح، وغالبا ما يحكم الإمام النووي رحمه الله تعالى على الأحاديث التي ليست في الصحيحين بحكمه هو ما بين تصحيح وتحسين، والأحاديث الضعيفة فيه قليلة ولله الحمد والمنة. ويأتي كذلك من كتب فضائل الأعمال كتاب الترغيب والترهيب للإمام المنذر رحمه الله تعالى في 4 مجلدات، وهو كتاب قيم وطيب جدا، ولكن يحتاج إلى تنقية ضعيفه وشديد الضعف فيه من صحيحه، وقد تولى ذلك جمع من أهل العلم. فنصيحتي إذا أردت أن تأخذ كتاب الترغيب والترهيب أن تسأل أهل العلم عن الطبعة التي يهتم محققها بالحكم على الحديث، ولا سيما صحيح الترغيب والترهيب للإمام الألباني، فإنه قد كفانا المؤنة في هذا الباب كثيرا. ومنها كذلك فضائل الأعمال للإمام الدمياطي رحمه الله، ومنها كذلك فضائل الأعمال للإمام المقدسي رحمه الله، فضلا عن أبواب فضائل الأعمال التي في الكتب 6 في الصحيحين والسنن 4. وعلى كل حال، ففضائل الأعمال قد كتب فيها كتابات تابعة لغيرها، وكتب فيها مؤلفات مستقلة، وقد بينت لك شيئا من ذلك لعله يكون لك مفيدا إن شاء الله عز وجل. وأما شق سؤالك الثاني وهو السؤال عن كتاب في مبطلات الأعمال، فلا أعلم كتابا يحمل هذا الاسم، لا أعلم كتابا على حدود علم القاصر يحمل هذا الاسم، ولكن تجد في كتب الفقهاء أبوابا يتكلمون فيها عن مبطلات العبادة، كالباب الذي يتكلمون فيه عن نواقض الوضوء وموجبات الغسل، وكذلك مفسدات الصلاة ومفسدات الصوم ومفسدات الحج، فهذه تغنيك إن شاء الله عز وجل إذا تتبعت كلام الفقهاء فيها، والله أعلم.